المسلمين بسبب مثلا ارتكاب بعض أمور قد يكون إن صحيح صادرة وقد تكون ما صدرت منهم وإنما بتوهم، مثل ما فعل بعض الخوارج مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فيأتون إليه ويحاصرونه في داره ويقتلونه رضي الله عنه خليفة رسول الله ثالث الخلفاء الراشدين، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه رسول الله ابنته، ثم لما توفي تزوجه ابنته الأخرى، ثم أيضا إنه في جيش العسرة تبرع 300 بعير بأحلاسها وأقتابها و4000 درهم في مقام واحد، ويقول له النبي ما فعل، ما بر عثمان ما فعل. ثم يأتي أناس والعياذ بالله ويزعمون أن عثمان قصر في الخلافة ويعملون ما عملوا حتى يسفكون دمه رضي الله عنه، فهذا من الغلو. ثم يأتي طوائف منهم ويقاتلون الإمام علي رضي الله عنه حتى قتلهم رضي الله عنه، ويزعمون أن الصحابة مقصرين وربما كفروا، فهذا من الغلو في الدين. وهم الذي حملهم على هذا ما حملهم بغضهم للرسول أو بغضهم للصحابة أو بغضهم للدين، لا، زعمهم أن هذا تشدد في الدين وأن هذا هو الدين، لكنهم غلطوا. ولو سلكوا مسلك النبي ونظروا أفعاله صلى الله عليه وسلم وأفعال الخلفاء الراشدين الذين قال في حقهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، لو فعلوا ذا ما حصل ما حصل. ولكن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، والله سبحانه وتعالى ما يحدث أمور حنا نراها في الواقع مثلا نكرهها، ولكن الله حكيم عليم. ولو والذي حدث في عصر الصحابة رضي الله عنهم وعالجوها الصحابة بالعلاج المثبت، هذا صار نافع للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. الذين عاملوهم الصحابة رضي الله عنهم بهذه المعاملة صار، وإن كان أن حدثت في أمر مكروه هذا الشيء، لكنه ربما كان فيه نفع للأمة إلى يوم القيامة، لأن الصحابة ما أعطاهم الله من العلم وما أعطاهم الله من البصيرة عالجوا هذه الأمور وحكموا فيها وتكلموا فيها وبينوا ما يجب عندما تحدث. ولذلك هي تحدث في كل زمان ومكان، ما حدثت في ما يزل عصر أو قرن من القرون إلا ويحدث أمثال هؤلاء. فالعلاج والحمد لله بينه الصحابة ونقلوه لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبفهم الثاقب اللي استنتجوه من الآيات ومن الأحاديث النبوية، فصار هذا فيه مصلحة للأمة الإسلامية. إنما مجال البحث هو أن المسلم ينبغي له أن يبني أفعاله على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر من الجفاء وهو عدم مبالاته بالدين، ويحذر من الغلو وهو الزيادة على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة رضي الله عنهم الذين فهموا من أشد الناس تحذيرا من هذا، من الجفاء ومن الغلو. ومن الأمثلة ما فعله الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه رجل وقال للإمام مالك أنا أريد أن أحرم للعمرة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له الإمام مالك ما أرى لك هذا، أرى أنك تحرم من ذي الحليفية التي هي تسمى الآن بيار علي، احرم منها لأن النبي أحرم منها. قال أنا أحب أن أحرم من مسجد النبي من الحرم النبوي. قال لا، قال هذا زيادة خير. قال لا، ما هي بزيادة خير. قال أخشى عليك. قال إيش تخشى عليك؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة في هذا؟ أحرم مسجد الرسول تخاف علي الفتنة؟ أي فتنة في هذا؟ قال أي أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك؟ قال أي شيء؟ قال أخشى أن يقع بنفسك أنك فعلت شيء أفضل مما فعله الرسول، فإذا وقع بنفسك لا فقد هلكت. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت إذا خالفت أمر الرسول أصبت بالفتنة، والفتنة هكذا يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. فشوف الإمام مالك رحمه الله ما أعطاه الله من البصيرة وما أعطاه الله من الفهم والفقه الدقيق الذي يعجز عنه كثير من الناس. وهذه قاعدة جليلة يسير عليها الناس إلى اليوم، وهو أن الإنسان يقتصر على فعل النبي لا يزيد ولا ينقص، فمتى زدت فإن نقصت عن شيء فقد جفوت، وإن زدت فقد غلوت. والدين النبي يقول عليه الصلاة والسلام بين الغالي وبين الجافي. نعم. وقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لك. عندك سؤال؟ طيب. أي الرجل نذر ان يصوم كل شهر 3 ايام ولكنه لم يستطع، ومر اكثر من 8 سنوات ولم يصم ولم يستطع، فكيف العمل؟ لانه اصبح عليه لو اراد القضاء اكثر من 8 سنين، فكيف العمل؟ الذي نذر النذر يجب الوفاء به، والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصيام طاعة لله، فيجب عليه الوفاء بنذره ويجب عليه التوبة والاستغفار وقضى هذه الأيام الذي هو ترك ويستمر في صيامه على نذره هذا. يقول ما نصاب الذهب وكم مقداره، وهل تخرج الزكاة من النقود أو أبيع الذهب الذي تلبسه زوجتي وأخرج منه الزكاة؟ نصاب الذهب قدره العلماء رحمهم الله بالنسبة إلى هو النبي عليه الصلاة والسلام قال 20 مثقالا، فنصاب الذهب 20 مثقال، فإذا صار الذهب أقل من 20 مثقال فلا زكاة فيه، وإذا زاد بلغ 20 مثقال فما فوق فالواجب فيه ربع العشر، الذي هو مثلا من كل مثلا 100 2.5، أو من كل 1025 الواجب فيه ربع العشر. أما بالنسبة للحلي الذي تلبس الذهب الذي تلبسه النساء فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من يرى أنه يجب فيه الزكاة، وأن على المرأة أن تقومه في كل سنة وتخرج زكاته، بمعنى أنها تزنه، فإذا وزنته وعرفت مقدار ما يأتي وتشوف قيمته مثلا في السوق قيمة الذهب، وتخرج ربع العشر من قيمة هذا الحلي. ومن المعلوم أن إذا وزنته إذا كان الحلي مخلوط معه شيء غيره، إما مثلا شيء من الغش أو مثلا شيء من الفصوص اللي ما فيها زكاة، تسقط مقدارهم، إنما الزكاة على الذهب فقط. فبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه تجب الزكاة على حلي المرأة الذي تلبسه، وبعضهم رحمه الله يرون أنه لا تجب، أنه لا يجب أن تزكي المرأة الحلي الذي تلبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل علينا في الحاجات التي نحتاجها ما جعل علينا فيها زكاة. فيكون الإنسان مثلا في بيت يسوى البيت مثلا له 1,000,000 وهو ساكن فيه ما أبو زكاة لأنه حاجته، يكون عنده مثلا سيارة أو سيارتين لحاجته وهي تبلغ مثلا 100,000 أو 200,000 قيمتهن، ما به زكاة لأن هذه حاجتك. يكون عندك مثلا دكان وفي مثلا جاعل فيه مثلا على ما يسمونها الناس من الديكور والدواليب وكذا وكذا ما قيمتها مثلا 50,000، هذه ما فيها زكاة، الزكاة على البضاعة فقط. يكون عندك مثلا فرشة في بيتك تستغرق مثلا 50 أو 60، ما فيها زكاة. يكون عندك العبد والعبدين أو الثلاث حاجتك ومصر أو عملك، ما فيهم زكاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، يعني ما فيها زكاة. كثير من العلماء والصحابة من عهد الصحابة إلى يومنا الخلاف قائم، منهم من يرى الزكاة فيها. أما الذي حنا نعتقده يعني ونرى أن المرأة ليس عليها زكاة في حلوها إذا كانت تلبسه وتعيره، فإن كانت لا اتخذت حلي من أجل أن تحفظ فلوسه فهذا يجب عليها أن تزكي، فإن كان لا أخذت حلي بمقدار ما تلبس وتتجمل فيه لزوجها وتتجمل مثلا في المناسبات في هذا الحلي، فالذي نرى إن شاء الله أن هذا ما فيه زكاة. وبعض العلماء يقول فيه زكاة، فمن أراد الإنسان أن يحتاط ويخرج من خلاف العلماء ويزكيه فجزاه الله خير واحتياط لدينه، لكن حنا لا نرى أنه يجب فيه الزكاة. أما ما زاد عن الحاجة فربما إن بعض النساء يكون مثلا عليها الحلي وتشتري زيادة عما تحتاجه في العادة، تقول مثلا أنا عندي فلوس أشتري بحلي علشان أحفظه عن الضياع، هذا لابد أن تزكيه. أما مقدار ما تلبسه مقدار ما تحتاجه للتجمل في المناسبات والتجمل عند زوجها والتجمل مثلا في الأعياد ونحو ذلك، فهذا الصحيح أنه ليس فيه زكاة إن شاء الله. نعم. هل يجوز عمل عمرة لامرأة كبيرة في السن؟ نعم، يجوز أنك تعمل العمرة لقريبك، لأبيك، لأمك، لأختك، لخالتك، لقريبة من أقربائك، جزاك الله خير، لمرأة أو رجل أو أي إنسان لا يجوز. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن عملت عمرة لشخص ميت هذا تعمل ولا يحتاج إلى شيء، والثواب إن شاء الله يصله، وأن تؤجر لأن هذا صلة رحم منك تؤجر عليه والثواب يصله إن شاء الله. فإن كان الذي تريد أن تأخذ له عمرة أو حج موجود لابد أنك تخبره حتى تكون نائبا عنه، فإذا أخبرته تأتي له، إما بدون إخبار ما يصلح. ما رأي فضيلتكم في من يمر أمام المصلين أو يتخطى أعناقهم أثناء الصلاة؟ هذا ما ينبغي، النبي نهى عن هذا، نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من أن يمر 40 خلف خير له من أن يمر بين يديه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قام أحدكم يصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، وفي رواية فإنما معه القرين، يعني الشيطان. فهذا لكن بالنسبة للحرم المكي اختلف العلماء فيه. أما بقية المساجد بما فيها المسجد النبوي حرم النبي عليه الصلاة والسلام وفي فيها المسجد الأقصى وبقية مساجد الدنيا، هذا اللي يمر بين يديه يقطع الصلاة. لكن الخلاف في المسجد الحرام فقط، والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الحرم وقام يصلي عليه الصلاة والسلام الركعتين كان الرجال والنساء يمرون، الطوافين الذين يطوفون يمرون بين يديه، ولم يرد أحد ولم يضع ستره ولا رد أحد، صاروا يمرون بين يديه وتركهم. فأخذ العلماء من هذا إن المسجد الحرام ما تقطع الصلاة فيه، ولكن بعض العلماء فرق وقال لا، إن هذا ما هو على إطلاقه، إن نقيد هذا بالنسبة للذي وقع من الرسول فقط. فالنبي كان يصلي قرب الكعبة والطائفين يمرون من بين يديه ولا ردهم، فإذا مر من بين يديك أحد الطائفين فتركوه لا تعرضه مثل الرسول. لكن إذا كنت في ناحية المسجد واللي يبي يمر من عندك ناس يمشون ما هو اللي يطوفون، هذا لازم ترده، لأن نقيد الحديث بما ورد وهو بالنسبة للطائفين ما يقطعون الصلاة، لكن غير الطائفين هذا يقطع الصلاة فينبغي أنك ترده. ولكن ربما يكون في بعض الأوقات من شدة الزحام أنك ما تستطيع، أنك لابد أن تمر من شدة الزحام، فإذا كان في شدة الزحام وأنك ما تستطيع ما تجد لك طريق إلا هذا، فإن شاء الله المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، فأنت إن شاء الله في هذا معذور لأنك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ألا يمر بين يدي المصلي لا هنا في الحرم ولا في غيره، وينبغي أن يحرص كل الحرص ألا يمر بين يديه أحد. ولكن إذا غلبه الشيء هذا فإن شاء الله هو معذور، لأن الحرم الشريف كثرة الناس وكثرة الوافدين قد لا يتمكن الإنسان أنه يدفع هذا، وقد لا يتمكن أنه يجد محل. لكن يحرص الإنسان إنه إذا أراد أن يصلي نافلة أو كذا يكون قريب مثلا من السارية، قريب من العمود، من أجل يكون سترة له يسلم من الناس يمرون بين يديه، فيعمل جهده. واتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول هل يصح الصوم من تسحر بقصد الصوم ونسي النية؟ يا أخي النية ما يمكن تنسى، التسحر ونسي النية تسحر وشو هذا؟ ما هذا سؤال، ما يمكن ينسى النية. يعني نعم يمكن أن يغفل عنه، لكن وقت التسحر وهنا وتكفي هذه النية. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا دخل رمضان، فبعض العلماء رحمة الله عليهم يجتهدون يقول لابد من النية ولابد من نية كل ليلة ولابد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه إذا دخل رمضان الإنسان ناوي أن يصوم الشهر كله، هو ما ناوي يصوم هذه الليلة وباسر في شك إنه يصوم ما يصوم، هو ناوي من أول الشهر، ما يحتاج إنه يقول إنه نويت أصوم ولا يحتاج إلى هذا. بل يقول رحمة الله عليه إنه لو كلفنا بعدم النية ما استطعنا. فمثلا الإنسان تجد مثلا بعض الناس يتوضأ ببيته يبقى على الصلاة 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة ويتوضأ في بيته ويبي المسجد، من يوم يتوضأ وهو ناوي الصلاة وخرج من بيته إلى المسجد ناوي الصلاة ودخل وركع ركعتين ينتظر الصلاة يبي يصلي، ثم لجأت الصلاة قال اللهم إني نويت أن أصلي. طيب يا من يوم يتوضأ وانت ناوي تصلي لله الحمد والشكر، فلا بداعي أنك تقول الكلام هذا. والنية محلها القلب، والرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هذه هي محلها القلب لأنه ما يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان مثلا يشكك بنفسه ويدخل التشكيك على نفسه ويدخل الوسواس على نفسه ويقول والله أنا نسيت النية. شلون نسيت النية؟ أنت تأكل وتشرب، هل أكل وقت أنت عادك قبل الصيام تقوم قبل الفجر بنص ساعة وتأكل وتشرب؟ ما أنت بتأكل أكل وقت، لكن ما قمت وكلت وشربت إلا على نية الصيام. كونك تقول نسيت النية، ما هم معقول إنك نسيت النية، ما أكلت إلا لنية الصيام. فلا تدخل بعض الناس والعياذ بالله يجيه الوسواس، هذا وسواس، يجي وسواس، أنت نويت؟ لا ما نويت، إلا نويت إلا. فهذا الوسواس قد يستمر معه وقد يؤثر عليه في كل عباداته، مثل ما نسمع من بعض إخواننا، نسأل الله لهم إن شاء الله العافية ونسأل الله السلامة. تجد مثلا في الصلاة اعتاد أنه يقول اللهم إني نويت، وإن كان هذا من البدع، يقول الله ثم إلى من عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، يشك هل كبر أو ما كبر، يجيه الشيطان ويوسوس له، ثم يعيد التكبير مرة الله أكبر، ثم وهو في أداء التكبير ربما يوسوس له الله الله اللهم ما يكمل، يردده وعجز يكمل. وهذا وسواس ينبغي للإنسان يبعد عن هذا الأمور، وهذا يشغلك عند الوضوء، يشغلك عند الصلاة، يشغلك عند كل عبادات، يشغلك عند السجود، يشغلك عند قراءة التشهد، عند قراءة الفاتحة. إذا دخل عليك الوسواس أشغلك في كل عباداتك. ربما النساء يكبر تكبير الإحرام ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يجيه الشيطان يقول ما قرأت الفاتحة، أعيده، هم من يقرأ مرة ثانية، هم من يجي لا ما كملت، لا يمكن أنك تركت حرف، لا يمكن هم من يعيد. هذه وساوس من الشيطان ينبغي الإنسان يبعد عنها ولا يسترسل مع هذه الأمور. فأخونا هنا السائل يقول أنه تسحر ونسي النية. سحورك هذا وانت ناوي نصيام بلا شك، هذا فيه نسيان. نعم. يقول هل يمكن لشخص لم يحج أن يأتي للعمرة وإذا اعتبر هل يسقط في حقه فريضة الحج؟ لا، العمرة الله أوجب علينا الحج والعمرة، وإن كان العمرة فيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنها واجبة. فإذا أتيت بالعمرة الحج ما يسقط عنك، الحج واجب، ولكن يجوز انك تأتي بالعمرة قبل الحج. تأتي مثلا في رمضان تأخذ عمرة، ولا في ربيع ولا في رجب وتأخذ عمرة وانت ما حجيت، ومن عزمك ان شاء الله انك تحج السنة الآتية اذا استطعت او كذا، فهذا لا بأس. اما يسقط عنك شيء لا ما يسقط، العمرة لا هي واجبة بذاته، والحج كذلك واجب بذاته، ما يسقط احدهما الاخر. نعم. يقول والدتي حضرت لأداء فريضة العمرة فأدتها، وبعد ذلك ذهبت الى المدينة المنورة، وأثناء رجوعها إلى مكة نوت العمرة لوالدتها فلم تؤديها لأنها تعبت، فما حكم ذلك؟ نوت العمرة لوالدتها وأحرمت؟ لا ما ذكر شيء، ما أدت شيء. وأثناء رجوعها إلى مكة نوت العمرة لوالدتها فلم تؤديها لأنها تعبت، بس ما ذكرت أحرمت أو لا. أي بس المهم النية، النية إن كان النية نيتين، نية الدخول في النسك، إنسان هي من لما جاءت إلى بئر علي أحرمت وقالت لبيك اللهم عمرة عن والدتي وكذا، فهذه ما تعتبر نية، هذا دخول في العمرة. فإن كانت لا وهي في المدينة نوت أن تأخذ عمرة ولكنها وهي في المدينة تركت هذه النية ودخلت إلى مكة بدون، فإذا كانت فسخت النية ولا نوت فلا عليها شيء. فإن كانت لا إنما هي أحرمت لكن في أثناء ذلك فسخت النية، فهي لا تنفسخ نية العمرة ولا تنفسخ نية الحج، هاتان العبادتان تخالف بقية العبادات. يمكنك تصلي نافلة ثم مثلا يطريدك طاري وتقطع صلاتك النفل، ما هي بالفرض، الفرض ما يجوز، لكن النفل يمكن تقطع هذه أمر من الأمور ما عليك، لكن الحج أو العمرة إذا دخلت فيه يجب عليك أن تتمه. فهي إن أحرمت يجب عليها الإتمام ولا تزال على عمرتها، ويجب عليها أن تطوف وتسعى وتقصد. وإن كانت ما أحرمت أصلا ولا دخلت فهذه عبادة ينبغي لها أن تكمل، يعني أن تأخذ عمرة، وإلا فليس بلازم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.